بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة الكهف آية دي دمتو كرا جل كبا ورا قرآن ربي تين غرفمي أوامر إيسا عجج إيسا كباسي وانين رادوكم ربنا عتاسسو درسين كنا كنا كرا جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. أكنا جدا ayatoota mata duree dabarte keessatti waa'ee waan warra ashaab al-kahf ummata dargaggoota ka diin ofiitiin dheeffatanii amantii ofiitiin dheeffatanii ummata kaafiraa irraa goda gaaraa seenan san irraa dubbataa turte. Waan isaan dhiyeessanii jedhaniif illee aayanni dubbatte dabarsite إيمانا إسان ربي تأمنني توحيد ربي تفي أكيدا صحيحة قبطه دواني أنبان إسان واللبسي إيه قام با واللبني ربي أفيد تيركتني كرا ربي أفيد تيركتني ربي اللين إسان تيسي إساني تمسي قدسا إساني لابسي قدسا نتخينا إسان قدت أتكي ستي يرو تيرا إسان ربي تي. دوب آياتو تدبرتكي ستي بكرة دابنة إيه زمانة إيرا يرو إيرا ثراني لفاك أمبودا ويتلفاكاني جرمال والإنجدان كما لبثهم والإنجدان هغم تيتني والإنجدان هغم تيتني بكتانا هغم هين نترفني ترقون هغم جنان بيكون دندين غري نسانية كجران يوم أو بعد يوم ويوم توكو takka cina guyyaati jedha. Warri gariin ammoo rabbukum a'lamu bimaa labistum, haga teettan rabbuma tokkochatu beeka. Haga isin bakka sana teettan rabbuma tokkochatti beeka ani waan guyyaa tokkoof cina guyyaa kanatti hin fakkaattu jechu warri kun akka jedhanitti. Amma kanaa miti ta qoonqootu nutti jira nyaataaf waan nyaannu barbaannaa nyaataaf nu ergaa jechuudha gara magaalaadhaatti nama nu ergaa nama faxina nama collee kawayta bahullee suuta bahu kawayta deebullee suuta deebi'u kawayta achi keessa deemullee suuta laalee nyaata gaarii ka halaalaa nuubisu yaani. Isa kana fudhannee achirratti dhaabanne maaliif waan isaan nama ergatan kana keessatti asbaaba dalaguu barbaachisa jechuu nu barsiisa. Kunillee namni tokko hadafni isaa namatti waa himee bakka halaakaatitti uf darbee du'uun hadafa isaatii miti. Duuti yoo dirqiidhaan itti dhufte malee, miidhamni yoo dirqiidhaan itti gahe malee hadafati barbaaddu miti. Hadafnati barbaaddu maali? Hidaayatul bashariyyaa. Nama kana qajeelchuudhaati daa'in wayita deemtu achitti waajettee, achitti tumamtee, achitti caccabsamtee, achitti hidhamtee, achitti takka duutee da'awaa sanirraa karaa rabbii keessatti dabree jechuu qofaa miti. Hadafni ati baatuuf sun yoo sitti dhufte irratti sabbaruun dirqama. Walakin hadafni ati deemtu ummata kana qajeelchu dukkanarraa dukkana shirkii irraa ifaa imaanaatitti isaan baasuudha. Wanni ati deemtuuf nama kana gammachiisu kaan sodaachisu jannata rabbiitiin isaan gammachiisa warra amane warra kafare azaaba rabbiitiin isaan sodaachisuudha. Da'awaa kana keessatti wayita deemtu kaa ati xikmaadhaan waamuu qabda wanni jedhamuuf kana akka ummata kanallee sirraan ariine akka halaaka keessallee uf hin buufne xikmaadhaan deemta. Asbaaba dalaguun barbaachisu hunda ima dalayda jechuudha. Kanaafuu isaanis asitti asbaaba dalaguun barbaachisu nama tokko haa ergannu akka nyaata nuu bituuf wayita jedhan wal yatalaxaf walaa yushciranna bikum ahada. Haa suutatti deeme suutatti dhaqee suutatti nyaata nuu bitee akkasitti haa deebi'u akka isintu as jiraa kana nama hin beeksifne faana isaa irra namni dhufee as jirraa kenna akka hin garre jechu. Kuni asbaaba dalaguun barbaachisaadha jechuudha. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam غاف إسان اللي دين أفيتين مكرة هجرة بهانيقرة مدينة إسان خرا مدينة دا كسلا فول إساني دور جروكا چين ديمن دي سنيك حالا سني ديمن حالا سنيك خرا إتنم نمبربان دعا إساني تفجرة إساني اللي قريشوان برباد دوف نما جائزة قدو إساني فقوته بداس قدو قوته في نما الدعاء إساني تكاجرة إساني في ديوان برباد دوف رسول ويتبهن اللي أكتبهن قبرك إسان كوني بيرا داون نتواني الرافض أنه رسول اللي أصداب دلقان صلى الله عليه وسلم أكتبهن لالتون نما نات إساني تت في دو لالتون نما يابي إساني في دو بياس دي بودا تت قد أساني ديمون خرا سلام بتنا برباد دو ديساني خرا فالا اترم نمم برباني ديمون قد كيستي دوكتاني قويا سدي اچي كيستورون كوني مرتي أسباب وان برباتي سدلقو جيجو كن توكل آواء واللون قب توكل لي اتي وان أسباب سر برباتي سدلقو دي اچي رتي وان ستي وفر رتي افسو جيجو توكل لي اكاد دوبا ويتاكانا لمتشي ديمي اچي داكي وان كانا تهي آيان نسيطة من رومة تركام فاتي نمن نياتا بيتوف ديمي كون بيتي دي بيئي نياتا مونياني ديكو واني دبتا منجو كرو واني دبين كانبود روفو كنو ننتي جتانا نمني اكا جدامود اكا شرحوني اللي جروا تي دبيتانا والدهي روداف مالا نيني ديمون مالا قزمانا إبا سدي دورات وانقرني جارا سدي دورات اكا يعني نوهي موتيتو تجري كون اما تمي قطي دمكان اما تمي قطي كان amata di pasadi hifi sagal kunim jarra me gaju jarra kadi fitani jarra afre so fe sagal jeju malani sa wa him bitatu de man kun kadaf taniti wa ita asdu fani namati kenan e saduf tani e saba te de nam bitati ma de kan hikmar rabbin gode fam malle ummata hagana ture kana wa e isane kana rabbi mulli sudar di أمباب ملت سوداخ دي مسانيفو مال جلالي درسي أرفر النكيستي وكذلك أعثرنا عليهم أكو مسان جدا أكو مسان وان أجائبا كدبر إسنيهما مي دبر سان اتدليني همتا كافنا كإسان دورتي حق أطوسن سان الرالي إسان تيسيني قد سان إسان سينسفني أمتا إيرا إسان ترسيفني أجت إسان تيسيني أكو مجنني أما اللي أكوما إسان دميسيني إقامتا إيرا كناتي جنة بودا أكوما سان كجيرو كان مروتي قبطا أعثرنا عليهم جدشون أطلعنا عليهم قومهم والمؤمنين توتا إسانيتي توتا ويتسان جرتو في مؤمن توتا ويتسان جيران اللي إسان الرد ملتفن جدشون أكا إسان سان أرغن إسان قوني جدشون أكا جارة سان أرغن جارة أمتا هغانا قد كان كيس تريد إيتانا أكار جن إنسان الرتي مُلِف نجتُه وارك وكذلك أعثرنا عليهم إنسان الرتي مُلِف نجتُه أفهم كي نجمع جتُه إنسان سان أرجن ورد زمان سنجرو جتُه إتروفان الرتي مُلَّتاني إنسان سان أرجني جنا مالي في جنان ليعلموا أن وعد الله حق أكبي خني في جربهم يا ربي والنجار كان مُلِف نه حغان ايغا ترسي افني بودا مطلفني كسان دورا نمني ارغون دان دين كتتان ارغين اكتنات اسان ارغي سيفني ليعلموا كبيتا نيف ان وعد الله حق بالم ربي دوغا جتوا كبيتا نيف مومن توتا ربي مال جدا انا لننصر رسولنا جدا ورنوف تمسي ربي نمسي ناف جدا ربي نساني تمسي نصري اساني قدت ظالم جلا إسان باسو كان اللي أكبه فني كن اللي بألم ربي تري مومن صوتا نجا باسو أكو مثلا أمس بألم ربي هن كافمتن إغدوتني هن كافمتن ربي جد اللين سن اللي أكبه فني سن اللي أكبه فني وأن الساعة لا ريب فيها قياما تابتو نسبرأ وهن أبدو جدش اللي أكبه فني يا مانس دابتو نسي اللي برقان قبض سنبودا كإنس اللي برقان قبض إذ يتنازعون بينهم أمرهم ويتي لسان إرت إسام ابن يكون جرى ربين ويتين جرك هن إسان قرسي ابن يكون أم بإسان أرقيت يكوني إذ يتنازعون بينهم أمرهم ويت إسان أمري ثاني كيتستي واللبن إذ يتنازعون بينهم أمرهم أمري ثاني ثاني كيتستي ويتسان واللبن أمري ثاني كيتستي مالك واللبن كافمين سكوني هنجر جرى قرين درين كافمين سيوم جرى تلي روحي دملي جسن كأو جسن دومي دبري روحي مقفة كافم مالي كإن سنجرو جراني أكنت والفالمان جرى إذ يتنازعون بينهم أمرهم جيتون كان دوبا كان الرمال فورة الرئ وان إسان كان الرفورة ربنا كبيرا نبقى ثامي جركن ويتكأني جدا روحين اللي جسدا اللي كأني كما جدا ويروحين كفتكاته أكو ما جرب أكو ما غافر فني ثاني تكهو تولن الران دي جيرا من الران دي من أكسي كأي جدا وري كتابان ويتدبر أقسمت ربي نسان كاسر أقسمت توري ويتسنجيرو ككافراتي كمسلم توتا اللي أرجب كان الرامال غرفة ميري خافمين سنجرا ربين جركنا أمتا دب سديه في سجل أكنت تفسيسه إيغانا إسان دميسين أرجي تيسكون غافة دوني زمن الإيرات الرلي ذاتمان أكنت روحي في جسد اللي ولو من خاسي جتو ندندها جتو أكبير سنجي كنا إراهورة باعتي اللي نجرا باعتي انسون روحي في جسد اللي إما كاء روحيك أفرت قبابت وجدتو كشان كيسات والفالة من سن الله نزاعة الربين إجان قرسي سيدة قطي إسان الراقوت أما ستي جرد أرقامي جنانين هقانو ما ربين هقانو ما بجرى كافي جرد أمي جنان هقانو ما كاني نياتا سن سيداني في نياتا مونياني ربي تكوشتو بيكا قراني مهم جرد أيان أنا بوتا جرد ايه جنا وان اتدالا كان كيسات والله بنام اكام غون اجارا كان ري دوران من نارجيني اما ارغاني اكام غون ويتا كان جدان بكلمة الدامبان فري كلمة الدامبان فري نتو كمال جدا فقالوا جدان دوبا اي فلما انكشف امر اصحاب الكهفي وماتوا ويتو مدبين سانيكم بيكمي ارغاني ايه كسان اسان دواني جدان اختلف المطلعون عليهم ور ارجي رت ملتك اسلامات فكافر اخر اللي رت واللبن ما جران ابن عليهم مسجدا هاي نتوكو ابن عليهم بنيانا جار ما يرت جارا دا جران جتونكن اكم اسان قد جران كانت جا قد كان جفا اتي جفا اتي قدادا اكواتوكو اتي سينون دن بيني اكواتوكو اتي قهون دن بيني ربهم أعلم بهم رب ما إسانيت إسان كان بيكا جركن هم قبن فبكاتي هم رب إسانيت بيكا تولين الرحوم إسانيت بيكا أكا إسان كن واتك إتسينني واتك إسان قد وفي أسيفوطا موفيون تقول إسدالك مندن ديني أسمت تجارمين إتجارمين إتجفمين أسكيست تهاجراتني جنان جان حيني توقع حيني أكنا جرئكني كتابا شروطا ورى كافراتي جلا ورى إنما ننجل قال الذين غالبوا على أمرهم جدن دوب وري هنجفة وري إرآنا على أمرهم أمري فكيا سني إر وري آنا أمري ساني سني رت وري إتنوت إتآنا جدني قمنا قبين نان اللي موتين من ويتساني موتين من ويتساني والإنجراتون اللي إرآنا أكنا جدك كتابنا تفسرتي ور امري اساني الرهن جفتني جدن سن جدن لنتخذن عليهم مسجدا والله نقونا عليهم اساني الرتي مسجدا مسجدا جار رجان مسجد الرتي قونا جان مسجد اساني الرتي جار مسجد اساني الرتي قونا جدن جدو ور اكنا جد اكوني ويتساني ور اسلاماتي في ور موتك يروسا انجر اللي موتك يروساني مسلمة كجر موتي إني والإنجيرو كنافو أمر إنساني كن هنجفتمي مسجن إساني رتجارة ميجرا دوب ما سن الرت جارمو خان رسول صلى الله عليه وسلم ومات يهوداتي في نصارى الرامال نوهماني رسول صلى الله عليه وسلم كجدان لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يجتجر جرين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا يجتجر رواية غريكة ستروان سيهيني مرتين دوبو إتكانا ور أما دور الدبر أكا تاريخ شاني تبدي ور يهودا دا ور نصارى دا يو أنبيون إساني دو أني في يو صالح إسان كسادو أكم أمي حبيبان لين وان حبشت قرتهم كرسول هم شرار الخلق أمتا أما فقدت لور قصد لقصون جدانين يو نمني قاري لين دو يو أنبيون لين دو أن بنوا على قبره مسجدا مسجد أجبتي irrat tijarani sura isa ke sat tisawarani akasit gabbarani ge tujira kuni sena warra dabre sena ummata yahuda fi nasara dat jarku masjid irrat tijarani hukmin nujwa makam jenna akka shariat enna ditti mal jenna masjida qabri irrat tijaru len hinta qabri on fudu len hinta warra tijarani on fudu انتهوا قبري والكتئس سودا والنبرباتيسو قبري والكتئس ملء الرتي صلاة ولين مسجد الرتي قر ولين دوكا دا جتوكا شريعة النتي كون شريعة يروس انجير الرا ندبتا ورا إسلام ما قب ملء حقيقة شريعة بيك انجد جولين بكتانتي شروني إما دبتا ورا مسجد الرتي جار رجلو كونو علمي شريعة كسيتين قباني يعني مقاتو إسلام ملء هكو ماما إسلام كينا هدوكا بكامرة جروحا نجدوكا كتابة يو إدران بيكين هما فيلي دلقو دندو دوب أمرين جرا غرا تكونا كتل آباتي جري مسيني هلا دورة تجارة مي جري أجمانا كي ستحافي أما أنت نور زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتزمن رسول الله دفو أكا عندما جدت سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم سيقولون جدتون كن جدتوف جراتا وفدورة جدتو ربين نبي محمد صلى الله عليه وسلم جدتوف جراتا نور زمن كيتيف جدتو ور سنبود دفو كزمن نبي محمد كوني دفو جدتو داف جران ما جنا ثلاثة يجون كوني خبر مبتدا تميتي هم ثلاثة يجون إسانسون ور قد سين فتيانس ربي رأسك أما إنهم فتية آمنوا بربهم يجون من ندوبتا فتيان جمع فتان جنة دروت يجون جرسون يجون دافتان ثلاثة إسانسون نام سديه رابعهم أفريسون إساني قلبهم سريتاني ويقولون جرينا موجتو دافتان خمسة أكما ريفو تكونس هم خمسة جيتو إسانسون نمشاني سادسهم قلبهم جهيسون إساني سريتاني دوبر بمال جدا رجما بالغيب جاء أي ظنا من غير دليل ولا برهان سيحمان جدا نكتنا ظن رجما بالغيب وان بكمس إسان الرافداتي رغاتو كقباتو ملتي دليلو هي قباتو دا ملتي اكنو متي جرنجتو اكنو متي جرنجرقو ماري جرنم سديه فريدان افرجتون جرنم شني فريدان جهجتون كجيبا جتو دليل لثني ربين آخر سادتي رجما بالغيب جتو خن ويقولون نجد أنا مس غرين ثاني كون اما كسدي صوت يجو في كسد فات ما جدان سبعه اي هم سبعه انسان نما تربا وثامنهم سدسون ثاني كسدي في سوجو قلبهم ترى ثاني ديا ويتكانا ولماني كجدان لكوي سيساني نما تربا سريدان سديديرا سريدان سديديرا دليل لكنا مالي ويتجدنين ربين هرقا لمان صندورا جر سبيه سرين أفرجت تيهي ورى جرنا شني سريد أنجاجت رجما بالغيب جره خمان بين وان بيكم سيساني ساني راخا قاته أكن متي رغاتو كمالت تيجران سيها ما يساني راخا هينجن أسير رتي أمو ربين تعليق أي رتي نغوني جان خانا رتي أسانو خانا رتي بكثنة عبد الله بن عباس ويتآيني أسيتي قل ربي أعلم بعدتهم جئي يا إرقما كينا ربي أعلم بعدتهم ربي كياتو بيك لكويس إساني جئي ما يعلمهم إسان سنهم بيكو لكويس إساني حقنا كبيكو تقو اللي ننجيرو إلا قليل إلا قليل من الناس ونما قبابا مالي نمني بيكو نجيرو ويتجدا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رب سمر الرأيها جالته ما الجرجان أني ورى قليل رب استثناء قدسان الراهي لكويس إساني جرنا مطربا سديسون إساني سري إساني في جرجان أكثنا مال الراهي فهمي تجان علماني رب كدرات كجيب رقام لجران جده كبودا كان تعليق إرى اتقود ربو كان الراه فهمي جكتي فسروا لين نجد بارك الله فيكم ويتكانك قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل جتونكني ما الجتون يو لكويس ساني ثرب جنة لكويس ساني ثرب يوجل قل جدي يا أرجماكين ربي أعلم بعدتهم لكويس إساني رب مكية بينك ما يعلمهم إلا قليل هجا قبابا ملي نمني بيكون جيرو كنو بيكم إساني تنجر تربته نوهين يجا بيكم إساني ربي تربته إساني نوهين يجا تكامو قل جدي يو لكويس إسا هم بيكين جدي سيفي نمني جرك نرى قافة مرد نوها جيرو جيتو بامانان يا ربي جو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أجاج إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ويتكانا جدي نمني لكو سجرة كان إرى قافة أمتي يو لكو سيسانين بيكين جدي ما جدت ربي أعلم بعدتهم ربي فيت لكو سيساني بيك جدي معنى الله ما شنيك لهم يا جدي تكا يو قافة أمتي لكو سيسانين بيكين وانت اتهمامي كان مالي لكو سيساني رب مكيته بيكا جدي يوم بيتين جيتوانا لسا تكامو قل ربي عالو بعدتهم جيتون كنو ربي فيتو لكويس ساني بيكا بيكم سساتي نوهيم جيتون غافسا سبعة وثامنهم قلبهم جيتون عبدالله بن عباس اللين جر لكويس ساني حقانا جريك ربي اللين تعليق وصورت تنقلين بودا بيسكن لكويس ساني طربا شك ممالي سديسون سري ساني تي جيتون وثامنهم جتشو كان واوين تنمالي فسد سينتي جداني علماني قد إردتي والأبد إيرا كتاب إتكايو قوهند ورغد باب مفسر توتا في ورغة اللي حقا مقاكبت اتباساني واوين تن واوي در بين الرأدى واوين تن واو الثمانية جداني كايان تكا جيتي در ورغة سريجوتا واوي ثمانية جتشو وهي تنجرو دبين واوين تنجرات تلي الرهب تلي معنى صحيحة إمتها معنى أفت إسين أفتف إسين زائدة لتوكيد المعنى معنى دبي كنا ججبي سوداف أفت معنى جتشكنا سبعة وثامنهم قلبهم جتشكنا ججبي سوداف أفت أكوال إن الذين قالوا ذلك ور سبعة وثامنهم قلبهم جتشكوني صدقوا وأخبروا بحق رباجدا أقمها سوا جدتو كان قجبه سوداف دفتماله والنبرا فنجرو أبكو مواوي حالاتي جدتو تجرا كوني والأبه الدو علماني كيسا ديما شرحو تفيستي لالون اندان داما جدتا تكامانا لسي زائدادا تكامانا لسي أبكو ما حالا صفانا كراتي فتاتي حالة تاتي صفة نكراتها فيه. طيب فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا. ربي ما جاء نبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا تماري فيهم أمة يهودا في نصارى ستي سجافة كان كوان أصحاب الكهف سؤدي فتكان فلا تماري فيهم ور أصحاب الكهف كان كيست إسانهم مرمين إلا مراء ظاهرا يو فلما ملتاته وان دليلك هما ستهما مكان قفان إسان فلم تملي أي سهلا لي هينا لأنه لا يترتب عليه كثير فائدة واني إسان كان كيستت وإسان سنينهم فلمين إسان كيستت فلمين واني في الجنة إلا مراء ظاهرا فلمي ملأتا تهججون فلمي هجاقب وان دليلك كرب فيه فيه مكان قفا يوته ملي وان إسان حاس وان كان إرى ولينهم فلمين جنا ولا تستفت منهم أما اللي أصحاب الكافي كنرى ور يهودا في نسارا كان اللين قافتين ولا تستفت فيهم ور أصحاب الكافي كان كيسة اللي كن قافتين منهم ور يهودا في نسارا كنرى أحدا تقو إساني اللين قافتين مالي فيه لأنه لا علم لهم بهم جركون وان أصحاب الكافي سنرى وان إسان بيتا وان رقاق أبا وهين جرتو يجو وان إسان رقاق أبا وان رقاق أبا تاني رغادان وان صحيح هذه من وهين جرتو يودبين بكفلما جيتل وان دليلك ابو ملي خكم ربين فيه مكان ايوتا تي ملي سنو برمتو لافتو خكم دليلك ابو كان ايوتا تي ملي وان درام فلمين اما ساتلين مي اصحاب الكهف تنر ادونو كنا جت جرسن انغافتين مالي دي ادو اصحاب الكهف ان كان الرا وان نسان بيكن تكونجرو يجو وان حقيقة تصحيحة تيسان بيتني فيه من تكلينو انجرتو لجو كنرى نمني ويتفلمو اللي وان دليلك ابو مالينا من فلمو مرمو برباد جيسو اكو مسان اكو ما آيات ادراك يسد اللي وجادلهم بالتي هي احسن التي هي احسن ما هو وان دليلك ابو ورقاك ابو جيسو اما نما بيكم سوهيك ابو قافة مالي نعم بكم سنقام نواقفات من بوانك بويتو ما ليه وانا نسيدي بسو صحيحة متي معلومات صحيحة انتين ذيكين ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله آيان نكوني ما المناسبة قبدي جدو كان سينون كوني ما المناسبة نسيوي تجدا كان بود اللي حاسوني أصحاب الكهف كن ديبي حاسا مفتا هاي نسان تاان سندور اللي واني حاسا يجر رساني جدو كان سينون ولا تقولن لشين اني فاعل ذلك قدا كان مالف جدو سينسي سي ويتجرانين سببا نزول سورة تنا أكم أول اللي اتياكيني أمان يهودا أمان قريشي كن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يهودا كان ورا كتابك أبو كان أمي إسنت كتاب اللي بيكا ودور مدورا كان اللي إسن تقوبا قبا ما نبيين كي نكون أكنا جدا أكنا جدا حال إساكم ما لسنت فكاتا جدتو غافنان واسد غافت دا جداني روح الرا غافت دا جدانيني أكو مثلا إسا أصحاب الكهف كان الرا غافت دا جدانيني وان بيكني بيهودا أكو مثلا إسا دو قرنيني الرا غافت دا جداني إسا سدين كان غافدا يو صحيح سميكا ديب سوتا دوكان نبي جي دا جداني سببني دوفينسا سوران كون رتبوته وان كان جدان كرو سورة الاسراء ان كيتا تي دبري اكو مناسبه كيتا تو دبني دبر دي ني كوني امو كسان اصحاب الكهف تي دو في جواب وي تغا فتمني جدا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ري ديب سا كانا بو اسيني ديب سا جدانين جا تبيو بيسا غاوان سينغاف تنكانا بوريسيني دي بيسا جاني الرسول صلى الله عليه وسلم ويتسام بوريسيني دي بيسا جاني الرسول وحي غودات وحين بولتيك عشان تريجنان ربين انبيوت الليو تهن عذاب على إسان برسيسا مشيئة إركسود أملت جدشو خناف جدشا يو ربين جد إن شاء الله برسني ريب سجنة إن شاء الله ملت جدشو خناف جدشا ربين أكو نبي الله سليمان قد إسان تاسي سيكي الليل نبي الله سليمان مال قد مال جدين لا طوفن الليلة على 70 امرأة وفي رواية على 100 امرأة دبرتي ترباتا متكا دبرتي إبا يتسنوان إنك أبو نبي الله سليمان كسيد أول الرحيم مرتنو نما خرار ربي كيستي لولو نما خرار ربي كيستي دولو تلالتو تأكسيسا إرار قد أجد إن شاء الله هم جنة يعني دوبا دبرتين تكتيرو الفاوز إبريزا تكتيرو تكتين الفويت اللي شنانما الفويت دوبا كنمال ري ربين طريق أنبياتين اللي عذاب نبرسيسا حرككي يجرتني حق سيني في وان اسم زليدن اللي نتهن أورفتا ويتوان تتفجلتا ويتوان تتهن زليدن جتا إن شاء الله يو ربين فتح يو ربنا لا تسي يو ربنا تاسي أكنا قدوه دا أكنا دلقا جدا جيكونو برسيسو دا أنبيو تال اللي أغنى أكاتا كوميدتي أدب أعلى إسان برسيسي نون إسان التهيدة تانون جدا دوبو إتنبي جيه ربين يو إسان إن شاء الله جدين إساني وهي إبدتو برجرا إن شاء الله جيكو رب جيكو دا أغنى دبين كوميداكون أكنا جدين جيكو نتلوهو متمار هيا وان كان كيف وان تقول ده لغو يعني مشي عرب بيت كتير وبرفاج دوبا دوبين كن دان كمال الرسول صلى الله عليه وسلم كنوا كا سنين جن نمتي بور سنين ده بس جدي أرك قريشاني هو ماذا كجوابنا قامات تندفنة هنبه كيف ساسحب الكهف جد شو قريشين هاسون وان كنا شرهوني واحد راها سواء على كل حال ويت دوبين كن أرجمو سورة كن بؤيد سورة كان أسماعين يكون هماميك إسان كان عبد هماميك أول ما غافر رتي ويتكاي مالي كسان أصحاب الكهف مال وان أجائباته أجائبني كان أوليتو تفول ما متي كان مال الراسي غافة كان أكجي تنان جل قبضي أجر رغد رفتي ويتاسجيت رسول نبي ربي تمال يتي ولا تقول أن لشيء أتين كن هم تكونوا هنجدين إني فاعل ذلك غدا أني قويا برو أكنا دلا غادا أكنا دلقا قويا برون جئن إلا أن يشاء الله ججو إلا أن تقول إن شاء الله يو جئت ملي إن شاء الله يو ربين فلي يو جئت ملي أكنا متن جئن ججو كان ربين آداب نبي إسابر كيسي كان مناسبة ولستك ججو سببا نزول آية سورة خناتين مناسبة ولك أبدي كان جدو خنا سين تجنان جدو خنا سين جان حاسوين لكم إلا أن يشاء الله يجنكن إلا أن تقول يوجد تملي إن شاء الله يجب ما جاء معنا نساء إن شاء الله يوجد تملي أكنمت لفاكاتي وأنكنا مشي عربي تتيور الراف تملي هند لقوانسا أكسن قدا إن شاء الله يوجد تملي أكنمت جلن جد واذكر ربك إذا نسيت ربي كيادة ومس إذا نسيت يرام يو ايتدرا وان سان اكنا غو اجتل رام فاتي ربي كيادت دوتي يتذكر ان شاء الله جدي يو ربي فرجدي بويا تقت لي يادتو جت لي يادتو حتى امتت لي يادتو جتو لما ني حسين جرا ويتما يادتي ان شاء الله دبي سان كيسه تنجن جتو يادتي ربي كيادت يو إرام فتة إن شاء الله سنجدي لجو واذكر ربك بقولك إن شاء الله إن شاء الله جدجو كان ربي كي سيادت إن نسيت أن تقولها يو إسي سنجدجو ويتدر وان سن أكنا دلغة جدجو سن إرام فتة ويتما يادت ربي كي ذكر يجو آياني أكرت فسرون كوني أكا تقفاتي أكا صدركا دراجتي معنى آياتاته واذكر ربك إذا نسيت ربي كي يادئويت إرام فتججون مطلقة اللي جديفة مماجد عن دبينتني مناسبة أسيتي أكا دراجتي أكا جلقباتي كي سسينتي وقل جري أمس عسى أن يهديني ربي حقيقي ربي إنك ينقديل تنجي لأقرب من هذا وان كنر إيوتت أي أرجو أن يرشدني ربي لأقرب من هذا الأمر هداية وان كنر قجيلو ناتهت نقديل تن ربي كيا حقيقي جري وقل جري أرقماكين عسى أن يهديني ربي ربي إنك ينقديل تن لغادة جري لأقرب من هذا وان كان الرأي وديبتي رشدا أجيل لمكيسة تجدو أجيل لمتي أجيل لمتي ناغاريته كيسة وان خيري ناقباته كيسة ككان الرأي وديبت ككان الرأي ككسة أصحاب الكهف كان الرأي غاري ربي نافذ نمالا جدي كمثل عموما كيسة اللي ومسئرت إن شاء الله جدت مرة كيسة تو أنت نلي جده يو ربين كي ينافر جدتو كنلي أفرت جده كتن الرج كجيلو كيسة نائر رج آلو جدت اللي ربين كي ينك أجيل كجدتو كنا كجيل جدتو رب ران كجيل تا يو كاتاتهم دان قول أجيبتو تانا أولي ربين سيقو دان دها جدتو رتاتي رت إن شاء الله جدت تانا دو باكستان وان أصحاب الكهف سنقوت تديبته حقام قد سنكي ستاني جتون بيكم عدد إساني كان بيكم آية ريفو سنرتي إركاني مال جنة عند لكوش ساني ميكا جنة سباتون وثامنهم قلبون لكوش ساني ثوربا درقا قوتنا ما ثورباتي سديتا فان سري ساني هين إسان أجكيس ستا أنو هجامي كربين فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا جري ربين أولت نوهيم يسوني أولت كربين ندبر تسون سنين عددا نجبت جرامسون هجامي جنان أسبت ولبثوا في كهفهم تان دوبا قد إساني سنكيس قد ربين إسا وفاكيسين سنكيس تران جرقون ثلاثمائة دب سدي تران سنين أمتوان أمتوان دب سدي أتكيس تران وازدادوا تسعا أمت سجد اللي تيداتا جكسا ميكا تاري أمت دب سديه في سجدي ثلاثمائة أمتا إبسدي إذا جاء بودا سنين كوني مالي وجد أنك إعراباتي إن كن عطف بياني تكا بدل جان أمتا إبسديه سن وان إن تهنوه مجد سنو بيان أمان إبسديه سن ثلاثمائة كتنوين أبو خان الرد ثلاثمائة كتراتي تينا خان الرد كراتي نضافة لإنجل أمتا إبسدي أجكي ستاء أمتا إبسدي سن ما الجريبا ينسلي سنين جريبا ينسلي أمتا ون جيت أمتا ون وزادوا تسعا أمتا سدلت إذا تلمس ماذا دبلت جريجة وملي أمني سقلي دبلتها ما لبكنت دبتمي ويتجدا أمني شمسية في كمرية والأبدية أولمان شمسيان ورقويا لكاو كمريان ورقيا لكاو أكما قرتن كان يو قويا أمني تقو جدو كون اللين تقو جدد داخل أمتا كا جئا أمريات دور الرفاء سوكون قوتمين إني دور قوتم وإذا كان أمت إبس ديه كان كيستي فرقي أمت سقالي قرسيس فرقي أمت سقالي قرسيس قراغرما أمت سقالي قرسيس أمني شمسياتي كمريان وإذا شمسياتي إبس ديته أمرياتي إبس ديه سقالته إبس ديه سقالته وقل جدا ما اللي يا إرقاما كينا ما الرئيكا آيان نوهم كتي مدان إسان تراني كربين سنين عددا أكثت إرتي روينة ترانجتشو نوهيمة سن أما تميكا أما تلبس ديب سقال قل جدي يا إرقماتي النمس الله أعلم بما لبثوا رب متو بكوان إسان أكثتا أنجد كنو بكم سإساتي نوهيمة أما تلبس ديه في سقالي تكا قل جدي يا إرقماتي النيو لكو إساني هاق إسان أكثت كيسة تران هاق إسان أكثت كيسة تران يوم بيكين جدي يا نما هذا إنسان أتثورا أتثكيس أتثورا هنبيني جدي ويتقافة ما جدك الله أعلم بما لبثوا هك أتثكيس تألك رب ما تبيك هذا يبينكم تعرفوا فيه ما أنا لا تكا يوم بيكين الله أعلم بما لبثوا جتدي بسوا تكا مو رب ما كين تبيكم سا أبا بيكم سكما ربي كين نادي هك إنسان أتثار رب ما تبيك بيكم سيساتين ميكا نهيمين 300 سنين و 300 سنين وزادوا 9 سنتي عن سيما الجردوبة بكم سربيك إنا قد آته إرا له غيب السماوات والأرض رب ما سنيه وما كيست اللي بكم سانت مرسو كيست اللي أمري إساني قرق قلشو كيست اللي رب ما غيب السماوات والأرض والنسمي تربان كيستي بيكم سيسا مخلوق الرافة قاتي في دجي تربان كيستي واني بيكم سيسا مخلوق الرافة قاتي اللي رب ما في أبصر به وأسمع كنيتون كني سيغا تعجباتي أن سيغا نسا سيغا تعجباتي ويتما والنسمي كيستي فقاتي دجي كيستي فقاتي اللي رب ما في بكم سيسيك قبول للرب ما كأمري ثاني كرا قلت للرب ما يتشود باته تعجبنا شكت بفكا أبصر به وأسمع جدتون أي ما أبصره سبحانه ما لمت أكدت أرقى إذا قلت كواهن دار جدتون وأسمع جدتون بهين كما دراسة نت اكتفاته يقول الله وأسمع به جدتما فلما تقول كما دراسة نين الرأي اكتفاهتان دوبا اي ما اسمعه مالت اكدت اغها اسقده كاصوات كل دغه وجه ربين كين كوني تعجب جان سيغا تعجباتي ربين كين دجيتي كي ستلي كا كشاتي واهون دغه هنجرو ارغا كي ستلي كا كشاتي تي واهون دارغ هنجرو جتوكا ما لهم من دونه من ولي اساني فنتان مخلوقه كن توكوفو وان سمي دچيك سجيرو كانا هندا فوهن تاني من دونه ربي سني اجكتي من وليهم تمساني ساني فتمسو تقل لينو ساني فنتاني كساني تمسو كيسان غرغارو ككيس ساني تي في ركن ساني اللي بيكو رب مسان تقل جيجا ولا يشريك في حكمه أحدا ولا يشريك جيشونكوني ربي سن واهلا وهي افتن ادا وجدت في حكمه مرتئتا كيستي احدا تقل افتن ادا وجدت مرتئتا كيستي ومرتئتا كيستي اللي تقل افتن شريكا انقودو افتن واهلا انقودو وهما مرتئتا وان بكمسا كيستي اللي دنديتي كيستي اللي اومو كيستي اللي اجيسو كاسو كيستي اللي كنو روغتو كيستي اللي مرتئتا هندا كيستي ان شريك الرادوريسا واهل وهي افتن قدو تقل له واهل افتن قدو ومتى يخاته مخلوق ايسا كان هذا ويتا كان هذا وان دلق افماف دلق كسان اسني اوديسي اما دبرتت اصحاب القافتون اللين هما دندت اساتين بيكم ساساتين اني دلق غيب ما انبرى بيكم ساسافة قاتي سمي دچيكي ستي كجن ساني بيكم ساساتين هب اسان تاني اللي اسني همي بيكم سيسا كواهن دبت مرسسانين لكو سيساني تي بيها بيسانة كيسة سوران اللي اسنهم ربي سان اكاسي تبيكا اكاسي تقبرا جيتشولا درسين كينا كارا سمرة الابتا اقا درسي براتي ورد ابنتي نقا ربي سجراد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.